بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب ما جاء في الرياء، والمراد به ماذا؟ ما جاء من الوعيد في حق المرائين والذم لهم. ما تعريف الرياء؟ ما تعريف الرياء؟ قصدك مصدر راء يرائي مراءة ورياء، أن يعمل كما قلنا تعريف مختصر، عمل الخير لإرادة الغير، عمل الخير لإرادة الغير أي لإرادة غير الله. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ معنى يعني شيء واحد، هو إرادة غير الله، لكن قلنا الرياء يكون المراء بالأعمال والسمعة بالأقوال، يعني يسمع صوته أو يسمع كلامه على السميع، أو يحدث عن عمله ليسمع الناس كلامه وينال الثناء والمدح منهم، هذا تسميع بالعمل. والمراءة أن يعمل عملا ليرى الناس عمله. والرياء والسمعة كلاهما عمل يعني عمل أريد به إيش؟ غير الله، أريد به مدح الناس أو ثناء الناس. قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما مناسبة الآيتين، أو ما مناسبة الآية لهذا الباب، لباب الرياء؟ من وجهين: الأول قوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح لابد أن يكون إيش؟ خالصا وصوابا على السنة، لا يكون خالصا إلا إذا سلم من الرياء، سلم من المراءة. فهذا يدل على وجوب ماذا؟ الإخلاص لله جل وعلا، والبعد وتحريم الرياء في العمل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك بعمله أحدا كائن من كان، فهذا نهي عن الإشراك بالله جل وعلا. والشرك من كبائر الذنوب، والسلام منه لا تكون إلا ماذا؟ بتحقيق الإخلاص والبعد عن الشرك. قلنا ومن أنواع الشرك إيش؟ الرياء. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقع في الشرك في الرياء وفي غير الرياء، فإن الرياء نوع من أنواع الشرك. حديث أبي هريرة في الذي هو الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. ما مناسبته الباب؟ أن الله غني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فهذا يدل على إيش؟ على أنه لا يقبل عمل المرائي، لأن الرياء ينافي الإخلاص. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا، والرياء منافي الإخلاص. وفيه أيضا في الحديث تفسير إيش للرياء، وهو أن يعمل العمل لقصد الله، لإرادة الله وإرادة الدنيا، يجمع الأمرين، يريد هذا وهذا، يريد هذا وهذا. حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي المسيح الدجال؟ ما حاله؟ ضعيف. وقلنا ويغني عنه حديث محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر، سؤال عنه قال الرياء. لكن قلنا لفظ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي مسيح الدجال، هذه الجملة الأولى إيش؟ تبقى ضعيفة. وإنما الشاهد لقوله إيش؟ لتفسير الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فزين صلاته، هذا إيش؟ يشهد لها حديث محمود بن لبيد. قلنا بقيت مسائل متعلقة بالرياء نأخذها. أولا الرياء نوعان، الرياء قسمان. الرياء يكون في أصل الإيمان، بمعنى يرائي الناس في جميع أعماله، يرائي الناس في جميع أعماله. هذا حال من؟ حال المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بمعنى هذه الأعمال من يخرجون للجهاد، يذهبون للصلاة، يفعلون الصالح فيما يظهر الناس، ماذا يريدون؟ مراءة الناس حتى تسلم دماؤهم ويكون لهم حال المسلمين في الظاهر. فرياء يكون في أصل الأعمال. ما معنى في أصل الإيمان؟ ما معنى أصل الإيمان؟ أي في جميع أعماله مرائي، يظهر الإسلام ويظهر التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح، والحقيقة إيش؟ هو منافق. فهذا الرياء مذهب للإيمان كله، معنى هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن الذي في جميع أعماله لا يفعلها إلا لمراءة الناس، هذا حال المنافقين، وهذا شرك أكبر منافي لأصل التوحيد، ليس بمؤمن. والقسم الثاني من الرياء هو رياء ينافي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن المسلم يرائي في بعض الأعمال، هو يعمل لله جل وعلا لكن في بعض أعماله يرائي، يعني يطلب مدح الناس أو ثناءهم ونحو هذه المصالح الدنيوية. فهذا مسلم عنده أصل إيمان، لكن المرائي إن وقعت في أصل إيمانه في كماله، في كمال إيمان الواجب، بمعنى هو يتقرب الله جل وعلا بطاعات، لكن فعل بعض الطاعات مراءة أو من باب السمعة، ليذكر ليمدح ليثنى لينال نصيبا إلى آخر ذلك. هذا أقسام الرياء. إذن الرياء نوعان، نوع مذهب لأصل الإيمان، ونوع يعني مذهب لكمال الإيمان الواجب. لكن يقول العلماء الذي عهد في أدلة القرآن والسنة وفي كلام العلماء من الصحابة والسلف إذا أطلقوا الرياء ماذا يريدون؟ الذي هو النفاق أو الذي هو أفعال المسلمين إذا أرادوا بها الدنيا أو نحو هذا؟ ثاني، فالرياء المذهب لأصل الإيمان هذا مشهور في كتب، مشهور في الأدلة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة، يطلقون عليه إيش؟ النفاق. وإلا النفاق هو إيش؟ هو رياء. النفاق إظهار الإسلام بمعنى مراءة الناس ليسلم، ليحقن دمه وماله، فهو في الحقيقة مرائي، لكن الأدلة في القرآن والسنة وهكذا في كلام الصحابة والسلف يطلقون على هذا الرياء الذي في أصل الإيمان، يطلقون عليه ماذا؟ ما يطلقون عليه؟ النفاق. والذي اشتهر من كلامهم ويذكرونه باسم الرياء يريدون ماذا؟ الثاني، الذي هو عنده أصل إيمان لكن يرائي في كمال الإيمان الواجب، أي يرائي في بعض الأعمال، عنده أعمال صالحة، يوحد الله جل وعلا، يصلي يصوم، لكن يفعل بعض الأعمال من صيام نافلة، من حج، من صدقة أو من جهاد، يفعلها رياء وسمعة. فهذا هو المراد في كلام يعني السلف إذا أطلقوا وحذروا من الرياء، وهو المراد بهذا الباب، باب ما جاء في الرياء، هل يريد رياء المنافقين أو رياء المسلم؟ يعني معنى المسلم قد يرائي بعض الأعمال، فحذره من هذا الأمر، لأن هذا الرياء ينافي أصل الإيمان أو ينافي كماله الواجب، ينافي كمال الإيمان الواجب. طيب، العبادة إذا خالطها الرياء ما حالها، ما حكمها؟ على ما سبق، إذا كان هذا الإنسان، هذا الشخص جميع أعماله صاحبها الرياء، قامت على الرياء، فهذا حال من؟ جميع الأعمال صاحبها الرياء، ما قام بها وفعلها إلا رياء وسمعة، هذا حال من؟ حال المنافقين. هذا حال المنافقين، جميع أعمال المنافق يريد بها إيش؟ أن يسلم، يعني يسلم، يحفظ ماله، تحفظ يعني أيضا دمه وروحه، ما يقتل لأنه مرتد أو كافر أو مشرك. فإذا كان العمل من أصله وجميع الأعمال الدافع لها مراءة الناس، فهذا هو النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان إيش؟ الكفر. هل يوجد مسلم يرائي في جميع أعماله؟ أبدا، ما هو مسلم هذا، لأن الرياء في جميع الأعمال مذهب لماذا؟ لأصل الإيمان، بمعنى أنه ما قام بها إلا رياء وسمعة، فهذا ليس بمؤمن. إذا كانت جميع الأعمال صاحبها وخالطها الرياء، فهذا رياء من؟ المنافقين. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون عمل من أعماله دخله الرياء، هو مسلم يفعل بعض الطاعات لكن دخل على عمله، صام مثلا النافلة أو جاهد أو ذهب حجا أو عمرة أو طلب العلم أو فعل من أعمال الخير وخالط هذا العمل الرياء، فهذا له أحوال، يعني هو مسلم يعبد الله جل وعلا لكن في عمل من أعمال رأى فيه، ما حكم هذا العمل؟ أولا إذا كان هذا العمل لم يدفعه لفعله إلى الرياء فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه فاسد من أصله. مثلا شخص مسلم لكن خرج للجهاد رياء، ليقال شجاع، ليقال جريء، أو شخص تصدق ليقال إيش؟ جواد، ليقال كريم، ليقال سخي، فما تصدق بهذه الصدقة أو ما خرج لهذا الجهاد أو ما صام هذا اليوم أو ذهب للحج أو العمرة إلا ليقال كذا وكذا، فهذا ما الباعث، ما الدافع له لهذا العمل؟ الرياء، فهذا لا يقبل عمله، هذا لا يقبل عمله وهو آثم لأنه وقع في هذا العمل وهو في شرك أصغر، وهو شرك أصغر، وعمله هذا حبط لأنه لم يرد به وجه الله، وإنما الدافع له من أول أمره ماذا؟ مراءة الناس أو السمعة، هذا حال. أيضا المسلم قد يعمل عملا صالحا، وهذه الحالة الثانية، وهذا عمل صالح يريد به وجه الله، يريد به وجه الله، يعني يذهب يصلي لله سبحانه وتعالى، يدخل المسجد يصلي تحية المسجد أو يصلي نافلة أو يصلي قيام الليل مع الناس، أراد بهذا العمل وجه الله، لكن دخل عليه الرياء، دخل عليه الرياء وهو يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يفعل طاعة أراد بها وجه الله، لكن دخل عليه الرياء، هجم عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، فما حكم هذه العبادة؟ هذه على أقسام، إن جاهد نفسه على مدافعة هذا الرياء ورد هذا الوسواس والخاطر فهذا لا يضره ولا يأثم وعمله مقبول صحيح. بمعنى مثلا قام يصلي قيام الليل إمام أو مأموم فجاءه وسواس يعني فيه شيء من مراءة، أو دخل المسجد والناس ينظر إليه، ذهب يصلي تحية المسجد أو نافلة معينة، أو ذهب يتصدق أو يصوم يوما نافلة، فدخل عليه إيش؟ هذا الوسواس المراءة فدافعها ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها ولم يستمر ولم يسترسل معها ولم يستمر فيها، هذا لا يأثم لأنه بذل وسعه، جاهد الوسواس، جاهد هذا الخاطر الشيطاني، فهذا لا إثم عليه وعمله مقبول، عمله صحيح. الحال الثاني أن يتعبد لله جل وعلا ثم يطرأ يهجم عليه هذا الخاطر، خاطر الرياء والسمعة، فيستسلم له ويستمر فيه. فهمنا معنى يستسلم له؟ يعني يسرح معه ويفكر فيه وتعجبه هذه الحال، مثلا يذهب يتصدق وتصدق ثم طرى عليه الرياء فاستمر وأعجبه الرياء وأراد أن يعرف الناس أنه تصدق وأن يسمعوا عنه أنه تصدق، وهكذا ذهب الحج، خرج من بيته يريد الحج في الطريق إيش؟ أراد أن الناس أن يذكر وأن يمدح، واستمر في هذا الخاطر ولم يدافعه، استمر فيه واسترسل معه، فهذا الخاطر وهذا الرياء هل يبغى العمل؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إن كان العمل ينفصل أوله عن آخره، بمعنى يتجزأ، بمعنى مثلا أراد أن يصوم ثلاث البيض، صام اليوم الأول لله جل وعلا، صام اليوم الثاني لله، ما هناك أي رياء، اليوم الثالث قالوا له ما شاء الله أنت تصوم، أو هو نفسه إيش رأى سنصوم غدا، خرج منه كلام أو حال أو فعل يريد أن الناس أن يعرف الناس أنه صائم، وإن دافع لا يضره، لكن إيش بقي يستسر مع هذا الخاطر، مع هذه المراءة، وتعرض له من حين آخر وتعجبه ويستسل معه، المهم من أول يوم إلى آخر وهو إيش يذهب الرياء ويرجع، ويذهب ويرجع ويستسل معه. ما حكم هذه الصيام الثلاث؟ هذا اليوم الأول والثاني ينفصلان عن الثالث أو لا؟ ينفصلان، فاليوم الأول مقبول وصحيح ويثاب عليه واليوم الثاني مقبول وصحيح وثاب عليه، واليوم الثالث إيش؟ راح عليه. لماذا؟ لأنه استرسل فيه ولم يدافعه واستمر مع هذا الخاطر، خاطر الرياء. فلما كان العمل ينفصل الأول عن آخره، الأخير باطل والأول إيش؟ مقبول وصالح ويثاب عليه. وهكذا من تصدق بصدقة أخرج اليوم صدقة، وفي اليوم الثاني أخرج صدقة، في اليوم الثاني زاد عليه الشيطان ما شعر له يرائي بها، حتى واستمر مع هذا الرياء ولم يدافعه واسترسل معه. فهذا هل تبطل الصدقة جميعها أو في تفصيل؟ نقول الأول والثاني لأنه منفصل عن الثالث، الصدقة الأولى مقبولة صحيحة والثانية مقبولة صحيحة، والأخيرة إيش؟ فسدت عليه ويأثم لأنه وقع في الشرك الأصغر، وقع في كبير كبائر الذنوب. إذن إذا أراد العمل، إذا أراد به وجه الله ثم طرأ عليه الرياء، قلنا إن دافعه ولم يسترسل معه ولم يبالي به لا يضره ولا إثم عليه، وعمله صحيح ويثاب عليه ويقبل عند الله. إن استرسل، إن عبد الله يعني تقرب بالعمل لوجه الله جل وعلا، ولكن هجم عليه الرياء، طرأ عليه الرياء واسترسل معه، استمر فيه، أعجبه هذا الحال، فهذا نقول فيه تفصيل. إن كان العمل يتصل أوله بآخره أو لا يتصل أوله بآخره، إن كان لا يتصل أوله بآخره فالأول الذي ما فيه رياء يكون صحيحا مقبولا ويثاب عليه، والثاني الأخير الذي دخله الرياء وخالطه واستمر فيه ولم يدافعه يكون إيش؟ باطلا ويأثم عليه، ويأثم على هذا الرياء وهو وقع واقع في الشرك الأصغر. هذا إذا كان العمل إيش؟ لا يتصل أوله بآخره، كالصيام اليوم الأول لا يتصل بالثاني، وهكذا الصدقة الأولى لا تتصل بالثانية، أو صلى قيام الليل في اليوم الأول وراء في الثاني، الأول مقبول والثاني إيش؟ مردود لأنه مرائي وقع في الشرك الأصغر. فإن كان هذا العمل الذي أراد به وجه الله ثم طرأ عليه الرياء لكنه لا ينفصل بل يتصل أوله بآخره، يتصل أوله بآخره، مثلا شخص صام يوما نافلة فإلى الظهر أو إلى العصر وهو إيش؟ مخلص في صيامه، ثم في العصر أراد أن يرائي الناس أنه صائم أو يسمع أو يعرف الناس أنه صائم ولم يدافع واسترسل، ما حكم صيامه؟ هذا اتصل أوله بآخره. ومثله أيضا من صلى ركعات فأخلص في الأولى والثانية مثلا وراء في الثالثة والرابعة، أو أخلص في الأولى وراء في الثانية، فهذا العمل يتصل أوله بآخره، هل يبطل العمل كله أو ماذا؟ فيه خلاف. فالذي ذكره ابن رجب وهو نص الإمام أحمد أنه يؤجر على أصل النية، يؤجر على أصل النية بمعنى على نيته الصالحة. والذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله أن العمل باطل، أن العمل باطل، لأن العمل يتصل أوله بآخره ففسد العمل كله ولا أجر له، بل هو آثم لأنه وقع في الرياء، وهذا الرياء الذي وقع فيه هو شرك أصغر. من يعيد هذا التفصيل حتى نأتي بفائدة أخرى؟ نقول رياء في جميع الأعمال، رياء في جميع الأعمال بمعنى الذي يدفعه لهذه الأعمال هو مراءة الناس، هذا حال من؟ حال المنافقين. لا يمكن أن يصدر هذا الحال وهذه الأعمال من؟ من مؤمن، لأن المؤمن وإن كان ضعيفا في إيمانه لابد إيش؟ أن يخلص في بعض الأعمال، لابد أن يريد وجه الله ولو في بعض الأعمال. أما في جميع أعماله يريد مراءة الناس فهذا حال المنافقين لا حال المؤمنين. ثانيا في تفصيل، ها أنت الآن تريد إيش؟ تريد يعني أقسام الرياء. قلنا القسم الأول إذا كان الرياء في جميع الأعمال هذا رياء منافقين، القسم الثاني يكون مؤمنا لكن يرائي في بعض الأعمال، فهذا إيش؟ هذا يذهب عنه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، لأنه أشرك في الرياء من الشرك. طيب قلنا العمل إذا خالطه أو العبادة إذا خالطها الرياء ما حكمها، ما أحوالها؟ ها عبد الله شارك، لها حالات. إذا كانت جميع العبادات لم يندفع لفعلها والباعث لها لم يكن إلا مراءة فهذا إيش؟ حال المنافقين على ما سبق، هذا أعمال لا تقبل، أعمال مردودة. فالمنافقون يراؤون في جهادهم، في صلاتهم، في أفعالهم التي ظاهر الخير مراءة. لكن قلنا في أدلة القرآن والسنة وكذا كلام السلف يطلقون على هذا النوع من الرياء إيش؟ النفاق. والذي هو مسلم لكن يرائي في بعض الأعمال، هذا الذي إيش؟ في أدلة الرياء وذم الرياء، وهذا هو مراد المؤلف في هذا الباب. الحالة الثانية في العبادة إذا خالطها الرياء على حالات أو على حالتين قبل هذا، يعني مسلم لكن دفعه الرياء لعمل صالح، مثلا أراد أن يصلي القيام رياء، أو ذهب الحج مراءة، هو مسلم يتطوع إلى جل وعلا بعض الأعمال الصالحة، لكن اندفع لطاعة مراءة للناس، ما حكم هذه العبادة؟ باطلة. لماذا؟ لأن الباعث عليها الدافع لها المراءة، فهذا شرك أصغر. هذه الحالة الأولى، بمعنى من أول الأمر لم يفعل الطاعة إلا مراءة، كمن يعني يتصدق، كمن يعتمر، كمن يفعل الخير مراءة من أول أمره، فهذا مسلم لكنه فاته إيش؟ هذا كمال الإيمان واجب، هو آثم لأنه وقع في الشرك الأصغر. الحالة الثانية، بمعنى أنه أراد وجه الله بهذه العبادة ثم طرأ أي هجم عليه الرياء، فهذا له أحوال، ما هو أو فيه تفصيل، من يأتي بالتفصيل؟ إذا دافع هذا الرياء فلا إثم عليه وعمله صحيح ومقبول ويثاب عليه، لأن هذا الذي يستطيع دافع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يهجم عليك الخاطر فتدافعه، هذا الذي تستطيع مدافعة الرياء عمله صحيح. الحالة بعدها، لا إن دافعه قلنا صحيح، لا إن لم يدافعه بمعنى استرسل معه وكيف معه واستمر فيه وأعجبه هذا الرياء وربما يعني يمشي معه وكذا وتخيل هذه الأمور، هذا إيش؟ له حالتان، إن كان العمل يتصل أوله بآخره، يتصل أوله بآخره كالصلاة الرباعية أو الثنائية، أخلص في الأولى وراء في الثانية، فهذا إيش؟ فيه خلاف قلنا، فالذي اختاره العلامة العثيمين أنه تبطل عبادته، تبطل عبادته، أي عبادته فاسدة ويأثم لأنه وقع في الرياء في الشرك الأصغر. وإن كانت منفصلة، بمعنى لا يتصل أولها بآخرها، كمن صام اليوم أول مخلصا ورأى في الثاني، أو صلى القيام الليلة الأولى مخلصا لله ورأى في الليلة الثانية، فهذا ماذا؟ الذي أخلص فيه يقبل والذي رأى فيه يرد، لأنه هذا من الرياء وهو من الشرك الأصغر. بقيت أمور ينبه عليها، هي ليست من الرياء لكن قد تلتبس على بعض الأشخاص فيظن هذا الفعل من الرياء وهو ليس من الرياء. مثلا شخص جاء إلى هذا المكان فرأى الناس يطيلون القيام فأطال معهم، وإذا رجع إلى قريته أو إلى حارته يصلي صلاة الخيمة مع الناس، ينشط مع أماكن النشاط ويفتر مع أماكن الفتور، هذا إيش؟ هذا مراءة أو هو نشاط؟ هذا ينشط، هذا معروف أنك تنشط مع من ينشط، مثلا ربما تكون مهملا في صيام النافلة فإذا ذهبت إلى مكان وجدت الناس يصومون نشطت بنشاطهم، هذا لا يضر وليس من الرياء. لماذا؟ لأن الباعث لهذا الأمر هو تريد وجه الله، وإنما حصل لك نشاط، حصل لك اجتهاد وهمة لما إيش؟ لما جالست العابدين من الصائمين أو من الذاكين أو من القائمين، فهذا لا إشكال فيه وليس هو من الرياء. طيب، أحيانا ترى أناسا مسيئين أو مقصرين في عبادة من العبادات فتقوم بفعل هذه العبادة لأجل أن تريد بها وجه الله وأيضا تريد بها تعليم الآخرين، هل هذا من الرياء؟ هذا قد يكون مستحبا. فجاء عن مالك بن الحويرث أنه صلى بالناس، قال أما إني يعني ما أريد الصلاة، يعني ما قصدي الصلاة فقط من أجل أنه يعني العبادة لله، وإنما أردت أن أصلي لله مع إيش؟ مع تعليمكم، مع إرادة تعليم الناظرين إليك، فقد تفعل عبادة وقصدك وجه الله مع ماذا؟ تعليم الناس. مثلا رأيت أناسا ما يحسنون صفة الصلاة فدخلت تصلي، أنت تريد تصلي تحت المسجد لكن في ذهنك أنك تصلي الصلاة ليتعلموا مع إيش؟ مع تعليمهم، فهذا إيش؟ هذا ليس من الرياء، لأن هذا المقصد ما قصدك، ما الذي ليس الدافع لك هو إيش؟ أنك ترائي الناس، وإنما أردت العبادة لله وحصل مصلحة أخرى، وهي إيش؟ تعليم الناس، تعليم الناس. أو دخلت المكان تريد أن تتوضأ، رأيت بعض الناس يعني يتوضأون ويقدمون ويؤخرون ويخالفون، فتوضأت بإتقان بإحسان. أنت تستطيع أن تخفف الوضوء وهو مشروع، لكن أردت أن تتوضأ وضوءا كاملا على أحسن ما يكون، وقصدك العبادة مع إيش؟ مع تعليم الجاهلين الذين أمامك أو حولك، هذا إيش؟ هل هو من الرياء؟ ليس من الرياء، لأن الدافع لك ليس هو الرياء، وإنما أنت تريد وجه الله بهذه الطاعة، وأردت مع هذا المقصد إيش؟ تعليم الآخرين. وهكذا من يعني كان صوته جميلا فتعمد إتقان القراءة ليحبب القرآن، يحبب التجويد، يحبب يعني الترتيل للسامعين، هل هذا مذموم أو محمود؟ هذا محمود، لأن الباعث له هو يعني العبادة لوجه الله، لكن أراد أن يجملها، زين القرآن إيش بأصواتكم، أراد أن يزين على أكمل زينة. لهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ، فلما قاله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقرأ القرآن، قال لو علمت بك أو بمجيئك إيش لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته أكثر. هل أراد مراءة أو أراد تحبيب القراءة؟ تحبيب القراءة للسامعين لينشطوا ويفرحوا بهذا الشيء، وهذا أمر طيب. مثلا تجد الإنسان يصلي بالناس، يستطيع أن يصلي صلاة بتجويد لا بأس، ولكنه مثلا يتعمد يعني تحسين القراءة، ليس لأجل أن يمدح، ما قصده مراءة الناس، وإنما هو يجود ويتقن القراءة لأجل أن يحب الناس هذا الحال، بمعنى القراءة المجودة، القراءة المتقنة، القراءة المتأنية. ولو قرأ بغيرها فيه زينة وفيه جمال، ولكن إيش فيه يعني ربما تقصير أو عدم إكمال، فهو يريد أن يقرأ على التمام والكمال لأجل أن يحبب القراءة بالترتيل بالتجويد، أن يحبب الإتقان في القراءة للسامعين فينشطوا ويحب هذا العمل. فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه إيش الدافع له العبادة، وقصده ماذا؟ التعليم أو الترغيب في هذا العمل الصالح. وهكذا إذا فرح الإنسان بفعله الطاعة، يفعل الطاعة وهو بينه وبين الله هو يشعر بفرح، فرح بهذه الأعمال التي فعلها أو انتهى منها، هل هذا مذموم أو محمود أو مشروع؟ جائز، جائز له أن يفرح، لأنه فرح بفعله العبادة، وهذا ليس مذموم وليس من الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فالصائم له فرحتان، فرحة إيش؟ إذا أتم أكمل يعني صيامه عند فطره، وفرحة عند لقائه إيش ربه، فهو يفرح لأنه أدى الواجب على ما شرعه الله أو على الوجه الذي أراده الله جل وعلا. فالفرح بفعل الطاعات فليس إيش بمذموم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا جائز، لأن الإنسان يرى قلبه ويتفقد نيته، ما الذي جعله يفرح؟ ليس لأن الناس أثنوا عليه، قالوا يصوم أو قالوا يقرأ أو قالوا يطلب علم، وإنما هو فرح لأنه أتم وفعل ونجح في هذه العبادة. فالصائم إذا انتهى صيامه يفرح كما في الحديث. وهكذا إذا حصل لك خير من خير الآخرة من الطاعة تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أمر مشروع. إذا حصل ثناء للإنسان أثنوا عليه، عمل عمل ثم جاءه الثناء، هذا إيش؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن أنه يثنى عليه في الدنيا، لكن هل أراد الثناء أو جاءه الثناء بعد العمل؟ مثلا جاهد بعد أن انتهى جهاده أثني عليه، تصدق أثني عليه بعد الصدقة، مثلا صام أو درس أو كذا فحصله ثناء ما أراده، وإنما أثنى عليه الناس. تعرفون أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا جعل له القبول في الأرض، ومن القبول في الأرض الذي يجعل الله جل وعلا في قلوب الصالحين لعبده الصالح، ما هذا القبول؟ محبته وإكرامه وإيش؟ والثناء عليه، والثناء عليه بما هو فيه. فإذا أثني على عامل لعمل صالح بعد عمله وهو ما قصدها الثناء وإنما جاءه تبعا، هذا لا يضره، بل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن، هذا من بشارات المؤمن العاجلة في الدنيا، وله بشارات أخروية. فمن بشارة الدنيا إيش؟ أنه يثنى عليه ويذكر بخير. هذه الصور المذكورة كلها ليست من الرياء، ليست من الرياء، والإنسان طبيب نفسه وطبيب حاله، فيعرف هل الذي دفعه إلى هذا العمل هو الرياء، هل الذي جعله يفعل هذا العمل الصالح هو الثناء والمدح والذكر بين الناس، فيراقب الله جل وعلا فيعرف أن إرادة الثناء هذا محبط للأعمال لأنه من الشرك الأصغر، وكونه لا يعمل خير له بمرات من أن يعمل ويرائي. لكن الإنسان لا نقول له اترك العمل حتى لا تقع في الرياء، ولكن إيش؟ اعمل العمل الصالح ودافع الرياء، ودافع النية الفاسدة إن هجمت عليك، لأن الشيطان له مداخل، فإذا أغلقت عليه بابا حاول أن يدخل عليك من باب آخر، فالإنسان يهتم بهذا الباب. أنه ليس من الصواب كما يفعل بعض الناس يقول أنا ما أخطب، أنا أخاف عن نفسي الرياء. نطلب بعض الناس هنا وفي دماج أو في أماكن أخرى درس، يقول يا أخي أنا نيتي ضعيفة وقلبي ضعيف أخاف عن نفسي من الرياء. هذا إيش؟ هذا حال شيطاني أو هذا حال شرعي؟ هذا من الشيطان، لأنك مأمور بفعل الخير وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فترك الخطابة هروبا من الرياء، ترك التدريس والدعوة هروبا من الرياء هذا خطأ، بل ربما أنت مرائي بهذا الحال، أنت ربما قد تقع في هذا الحال في الرياء. كيف؟ يزين لك الشيطان أنك تترك هذا الشيء. لماذا محمد ما يدرس؟ قالوا يترك هذا حتى لا يقع في الرياء، لأنه مرائي، ما هو مرائي، مرائي في نفسه يظهر الإخلاص، وقد يكون إيش؟ مرائي في هذا الشيء، ترك العمل رياء ليقال إنه مخلص. لكن الواجب على الإنسان أن يقبل على الخير، فليس من الصواب بعضهم يقول أنا ما أذهب الجهاد يا أخي، الشيطان حريص على يعني على إفساد العبادات وأنا نيتي ضعيفة ويفسد العبادات، نقول لا، بل أخرج للجهاد وجاهد نفسك وعلم الناس إن كنت قادر على التعليم، وجاهد نيتك وجاهد نفسك على الإخلاص، وهكذا صلي بالناس واخطب بالناس وصم وتصدق وفعل الخير، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وجاهد نفسك وحاول أن تحارب النية الفاسدة. أما أن تترك العمل خوفا من الوقوع في الرياء، فيخشى عليك أنك بهذا الكلام بتركك العمل أو الخطابة أو التدريس هروبا من الرياء، يخشى عليك أنك هربت ليقال إيش؟ فلان مخلص، فدخل عليك الرياء من باب آخر. لكن المسلم يقبل على الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يعلم الله جل وعلا أنه يريد الخير ثم هجم على الشيطان، فإن الله جل وعلا قد وعده أنه يهدأ وأنه يرشد ويعان إلى الصواب، ومنها الصواب أنه يخلص في أعماله وفي قرباته وفي طاعاته. هكذا كما ذكر الأخ ينبع على الإنسان مثلا يلقن الطلاب عند التلقين أو عند التعليم وعند الخطابة، لو هجم عليك الخاطر الشيطاني بالرياء دافعه، فلا لا تسترسل معه، لا، لأنك ماذا؟ أنت تريد ربما تحسن صوتك من باب تحبيب التجويد والقراءة الصحيحة للطلاب، هذا أمر طيب، لكن لا تسترسل أنك تريد الثناء وتقدم ويشار إليك بالبنان ويعرف لك الجاه والمنزل والرياسة، هذا دافع هذا الخاطر. ولكن إذا قصدت التعليم وقصدت أن تجمل صوتك ليحب الطلاب هذه القراءة وهذا العلم، فهذا أمر طيب، لكن حارب الوساوس والخواطر الشيطانية وجاهد فيها، ولا تسلسل في الرياء. شخص مثلا دخل في عمل رياء ثم أخلص بعد ذلك نصف العمل، مثلا دخل في أول النهار على رياء ثم في نصف النهار إيش؟ قال استغفر الله أتوب إليه هذا الرياء وسمع النصيحة وترك هذا الرياء، ما حاله؟ العبادة غير إيش؟ غير مقبولة، لأن الدافع لها ما هو؟ الرياء. لكن لا يأثم، لماذا لا يأثم؟ لأنه تاب، هذا فائدة، لا يزيد عليك الشيطان يقول ما دام أنت بدأت الرياء كمل الرياء خليك مع المرائين، لا، ما دام أنت دخلت في الرياء العمل باطل وأنت آثم لأنك دخلت مرائيا، لكن تركته وتبت إلى الله جل وعلا ونزعته وخرجت من الرياء فتاب الله عليك، وبمعنى إيش؟ لا تؤجر لأن العمل فاسد من أصله، لكن بحمد الله إيش؟ يغفر ذنبك لأنك تبت، ومن تاب تاب الله عليه. وهذا أبواب الرياء، باب الرياء من الأبواب المهمة التي يحتاج أن يدافع عنها المسلم، خاصة طالب العلم والمعلم والخطيب والإمام والمعلم القرآن وغير القرآن، يجاهد نفسه. لكن كما سمعتم من الشيطان، بل ربما من الرياء أن تترك هذه الأعمال الصالحة هروبا من الرياء، بل أقبل على الخير وجاهد نفسك، وإذا علم الله جل وعلا جهادك ونيتك صالحة فإنه لابد أن يعينك، فقد وعد ووعده لا يخلف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أهم شيء لا تسترسل، لا تستمر في هذه الخواطر الشيطانية. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.